الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، نحمد الله أن جعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل منه ومنا، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم. المسلمون كثر في أمم الأنبياء، أمة موسى فيها أنبياء، فيها مسلمون كثيرون، وأمة نوح قلة، ويونس عليه السلام أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، لكن المسلمون والمؤمنون في هذه الأمة من الله سبحانه وتعالى عليهم أن جعلهم منها، فامتن علينا بهذا النبي العظيم، ولا نقول امتن عليه بنا، إنما امتن علينا به صلوات الله وسلامه عليه. أهل البدع حريصون على أن يحيوا بدعهم، فمن باب أولى أهل السنة أن يحرصوا على إحياء سنتهم وطريقة نبيهم، يحيوا هذا. تهل علينا مع كل ربيع حلويات، خلاص ما نعرفه عن نبينا الحلوى، ما ورثه الأولاد عن نبيهم الحلوى، طول السنة في حلوى إلا حلوى المولد. والأب الذي لا يأتي بها لأولاده يعتبر أب مقصر، وممكن يبقى فيها طلاق للزوجة، ورجل بخيل، ورجل معقد ومريض، وي إلى آخره، وأسئلة تروح للشيوخ، وحلوى المولد وحرام ولا حلال، والراجل مختلف مع المرأة، هو بيبدع وهي بتسنن، أو هي بتسنن وهو بيبدع، وحاجة. هذا هو معلوم الناس عن نبيهم. في ديننا مش حلوى بقى، لا، كل شيء حلو في هذا الدين، كل شيء حلو فيه، كل شيء شفاء، حتى القتل. كتب عليكم القتال وهو ايه؟ كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، مش كده؟ حتى القتال، حتى القتال حلو، لكن طبعا هو في حلقنا مر، إنما جربناهوش وما شفناش الأسود الذين كانوا يقاتلون، وأديه كانوا حرصين. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول رأيت، لأن أنس بن مالك من أواخر الصحابة موتا، يقول رأيت ابن أم مكتوم في القادسية، في موقعة الإيه؟ القادسية. ابن أم مكتوم كان بيشتغل، ابن أم مكتوم ده في الغزو، لكن شغلته الأصلية إيه؟ مؤذن الفجر، الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام، الفجر لابس درع، عليه درع وفي يده راية سوداء، هذه اللي يقدر يعمله، بيوفر الإيدين دول للأبطال التانيين عشان يشتغلوا بيه، مش كده؟ فالراية يمسكها أنا، ولا هو مش عارف يضرب بسيف، ولا عارف يضرب برمح، ولا عارف يضرب بنبل، فيعمل ايه؟ وخلي بالك، أخطر مهمة في الجيش حمل الراية دي، ليست بالأمر الهين. ليه؟ لأن الأعداء بيبقوا قصدينها عشان يوقعوها، لأنها ساعة ما بتقع بتصيب الجيش هزيمة نفسية. وهي دي اللي كانت في إيد سيدنا، في إيد سيدنا جعفر في غزوة إيه؟ موت. لأن الراية لما بتقع بيحصل صدمة نفسية عند الجيش، فمهم تفضل مرفوعة يعني. وابن أم مكتوم مش شايف الضربة هيجي له منين، ما هي الراية مقصودة صح، الراية نفسها إيه مقصودة، يعني الضربة هيجي له من كل ناحية. طب وإيه اللي بيستعذبوه في هذا، وإيه اللي بيحبوه في هذا؟ إنها ريحة الجنة بيشموها، صدق تصدقهم للنبي بحق، مصدقينه بحق. احنا الا من رحم ربي نقدم رجل ونأخر رجل، هل نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما نصدقوش، ولا نصدق الواقع؟ صح، بيحصل عندنا شيء من الزبزبة اللي هو المنافق ايه، ما المنافق مسلم متردد، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. هو متردد، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، متردد. هل يثق فعلا في الأدلة؟ هل يثق في أني ممكن ننتصر؟ هل يثق في أن الدين ده فعلا ممكن ينفع؟ تردد. إنما هم ما كانش عندهم شيء من التردد أبدا، إقدام في جنة يبقى جنة خلاص. ايه الفرق بيننا وبينهم؟ ولا حاجه. هتقول لي ما كانوا شايفين النبي، اقول لك طب ما هو النبي برضه زكاك، زكى اللي امن به وما شافوش، صحف واوراق ارى عنها وامن بيه، يعني برضه ما سبكش، زكاك برضه. وقال اخواننا او اخواننا وددت او لو راينا اخواننا، قالوا مش احنا اخوانك، قالوا انتوا اصحابي، من من اخوانك هيجوا بعدية هيؤمنوا بي وما يشافونيش، يسمعوا عني بس. كل الدين بتاعنا غيب، انما هم كدينهم كله ظاهر الا رب العالمين سبحانه وتعالى هو الغيب. قرآن ظاهر قدامهم بيشوفوه، شوفوه شوفوه هو بينزل، فجأة الرسول خلاص مش معاهم، هو قاعد في وسطهم بقاش معاهم، عرى يرتعد جسمه في الصيف، أحواله تتغير، يبقى في وحي، يسمعوا دوي كدوي النحل. طب ما هو دي بقى حاجة شافوها سمعوها بحس من الحال، يشوفوا جبريل أحيانا في شخصية إنسان، والنبي قدام عينيهم أصلا، ويأكلهم وبيشربهم ويجلسهم، فالدين بالنسبة لهم ظاهر، رب العالمين سبحانه وتعالى اللي هو بالنسبة لهم غيب، مش شايفين يؤمنون به وخلاص. احنا بقى الدين كله غيب، لا النبي شفناه ولا قرآن شفناه ولا جبريل بيتجسد قدامنا ولا حاجة. فبرضو رب يعني رسول ما سبكش زكاك، وقال دول ناس لا يستهان بيهم. مين اللي ضيع نفسه بقى؟ احنا. ومين اللي رخص نفسه؟ احنا. فحمدا لله على ان اختارنا وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرسول عليه السلام ربنا اختاره وفضله بحاجات، وطالما فضله يبقى فضل مين؟ أمته، لأنه ما خدش حاجة في جيبه، ما خدش حاجة، هو منتقل إلى الرفيق الأعلى ما خدش حاجة. في بعض الحاجات البسيطة قوي اللي تعتبر من خصوصياته داخل الأمة، زي مسألة وصال الصيام، ده من حاجات كتير هو فضل بيها عن الأنبياء قبله وسابها لنا، سيبها لنا احنا بقى نستمتع بها بقى. ولذلك احببت ان شاء الله ان يكون معنا اكثر من لقاء حول خصوصيات هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي خصوصيات ايه لنا، ما هي لنا عشان يبقى حتى الهزيمه النفسيه اللي احنا عايشين، احنا عايشين اسوأ ايام واسوأ حالات الامه، هزيمه نفسيه لا حل لها، ليس لها من دون الله كشف. عندنا هزيمة نفسية بعيدة المدى، فأدين الثقة في كل شيء، حاسين ان احنا اذناب في كل حاجة، ملناش دور في حاجة، وما فيش امل نبقى حاجة. غلط غلط يا اخوانا، والله العظيم ما هذا مكاننا ابدا. احنا اللي بنرضى بالدون والدنيا، لا احنا مكاننا قدام فوق قوي، احنا سادة، احنا اساتذة، احنا قادة. وهتشوف يعني قد ايه ربنا سبحانه وتعالى فضل نبيك وبالتالي امته، لان الفضائل دي ما خدهاش معاه، هو بس بدايتها كانت معاه مع بعثته، وبعدين خيرها عم على الأمة. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث تقريبا انتو معروفة مشهورة، بسيط أو منها اللي مش مشهور يعني عندكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن، فلما هو اللي أعطي وهو أول المسلمين في هذه الأمة يبقى بقيت الأمة برضو إيه؟ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل، واضح دي؟ أيما إيه؟ رجل يعني مش نبي، مش كده؟ رجل منكم، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يبقى احنا استفدنا من الفضيلة دي ولا ما استفدناش؟ كانت دي بدايتها بقى. فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. دي رواية، في روايات تانية تجد فيها حاجات. يقول ابن حجر في الفتح ظاهر الحديث يقتضي أن كل واحد من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله، وهو كذلك فعلا، مذكورات دي ما كانتش لحد قبله. ويقول أيضا في حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، يبقى رواية أبو هريرة قالت إيه؟ لا جابر خمس، أبي هريرة قالت بست. حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، ذكر الخمسة الماضية في الحديث إلا الشفاعة ما ذكرهاش، وزاد خصلتين ما ذكرش الشفاعة، يبقوا بقوا الخمسة أربعة، وزود عليهم إيه؟ اثنين. وقال وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت جوامع الكلم، وختم بي النبيون، صح؟ ودي فضيلة. أيوة، وختم بي النبيون. فتحصل منه ومن حديث جابر كم خصلة بقى كده؟ سبعة. ولمسلم من حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث خصال، هيجيب حاجات تانية جديدة، بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، يبقى دي جديدة خالص مش كده؟ جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وعند النسائي وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، واضح؟ فصارت الخصال تسعة. ولأحمد من حديث علي أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من قبلي أو أحد من الأنبياء، أعطيت مفاتيح الأرض، مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعلت أمتي خير الأمم، مش دي للأمم، لا خير الأمم. وذكر خصلة التراب فصارت الخصال اثنتا عشرة خصلة. وعند البزار عن أبي هريرة فضلت على الأنبياء بست، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، جديدة برضو، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، برضو محدش خده، إنا أعطيناك الكوثر، وإن صاحبكم، جديدة برضو، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، صاحبكم لصاحب لواء الحمد، تحته آدم فمن دونه من الأنبياء والرسل والشهداء والصدقين كله تحت هذا اللواء، وله من حديث ابن عباس فضلت على الأنبياء بخصلتين كان شيطاني كافرا، فأعانني الله عليه فأسلم. فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة. ده كلام ابن حجر، هم مش 17 أو اللي حصلوا ابن حجر دول. ويمكن يعني تحفظ هو رحمه الله في الكلام وقال إيه، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. يبقى سبب ده بإيه؟ مفتوح. يعني يا جماعة دوروا، زي إن لله 99 إيه اسما من أحصاها دخل الجنة. شوف شوف الخصال تتبع. يبقى ابن حجر حصر الروايات وقال دول 17 خصلة وممكن يزيدوا، وإن شاء الله هم فعلا هيزيدوا. أول واحدة فيهم بقى نصرت بالرعب. نصرت بالرعب مسيرة شهر. يقول أيضا فالظاهر اختصاصه به مطلقا، وإنما جعل الغاية شهرا. سبحان ربي العظيم. خلي بالك كل ما أخذه الأنبياء قبل نبينا أخذه نبينا وزيادة. كل المعجزات الأنبياء أخذوها نبيون أخذها وزيادة عليها. سيدنا سليمان لما نحر الخيل ابتغاء مرضات الله، لما شغلته عن صلاة كان يصليها قبل غروب الشمس، أبدل بالريح فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء. لا يرجع، هات الآيات من فوق شوية كده. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإيه؟ فسخرنا له الريح. في الآية الثانية ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها إيه؟ شهر. يعني الرحلة ذهابا شهر وإيابا شهر، مطرح ما هو عاوز مسيرة شهر الريح على طول توصل. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم خد أحسن من الريح، خد بدل الريح بتطير خد رعب، وبرضه مسيرة إيه؟ شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر. هنا علماء الحديث وغيرهم يقول اشمعنى الشهر؟ يعني الرسول قالوا لأن في الوقت ده عاصمة الدولة فين؟ في المدينة. من المدينة لأي دولة ظاهرة صاحبة حضارة أو صاحبة نفوذ، زي دلوقتي مثلا نقول لك أمريكا وروسيا والكلام اللي بتسمعوه ده، من المدينة لعاصمة أي دولة ظاهرة شهر. الحبشة شهر، فرس شهر، الروم شهر، مصر شهر، يتحرك فيبقى عدوه. طبعا غالبا يعني الإدارة بتاعت أي دولة بتبقى في العواصم، فيبقى أهل العاصمة دي لو سمعوا بتحرك النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما تحركش، لو سمعوا بتحركه الرعب إيه؟ يلبسهم. هم لسه ده بينه وبينهم إيه؟ شهر مشي، ومع ذلك خايفين، مش واقف على الحدود، مش خلاص دخل الديار، لا ده هو لسه في عاصمته وبينه وبين عاصمتهم شهر فيخاف. نصرت بالرعب مسيرة شهر. أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عباس مثال بقى فعلا الرعب بقى اللي هو إيه؟ مسيرة شهر. أن هرقل أبو سفيان لسه ما أسلمش وكان بيتاجر وكان في بلاد الشام، فهرقل صفته رجل زعيم ورئيس دولة الروم في هذا الوقت. طبعا الإنسان لما يكون مسؤول كبير لازم يبقى عارف الدنيا ماشية ازاي حواليه والدنيا فيها ايه ومين اللي بتقدم ومين اللي بتأخر ومين القوي ومين الضعيف كده يعني. فهرقل سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ان في قوة في بطن الصحراء، والقوة دي عربية. مسألة الإسلام بقى دي يعني هو أرى عنها بس أرى عنها في الكتب، إنما هو لسه ما شافوش بعينيه، فطبعا عاوز يعرف شيء من أخباري. فأرسل مين يا جماعة هنا من العرب دول؟ قالوا له في مجموعة هنا، مجموعة التجار، في ناس هنا، جابوهم. كان على رأسهم أبو سفيان. نعم؟ لا، أبو سلم ما كان أسلم بعد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل له كتابا. لما أروا الكتاب وترجموه له كسر اللغط والصخب والحاجات دي. أرسل طبعا لأبو سفيان، كان أبو سفيان من ضمن الموجودين، وأخذ يسأله عن صلى الله عليه وسلم كتير، وهو كان حريص جدا أنه يجاوب، ونفسه يكذب، ونفسه يقول أي فتنة، يقول أي حاجة ما بتحصلش، بس بقى خايف إن ده ملك ولو مسك عليه كذبة يحاسبه حساب الإيه الملكين، فبقى حريص، مش حبا في النبي، لما خايف لا يسقط والملك يتخذ معاه قرار يبهدله يعني. بعد ما أروا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كسر بقى اللغط، ترق زي ما تقول قلبه ميال للدين، عاوز يسلم. بس طبعا عشان ملك يسلم هو بيقرا الابعاد، المملكه ممكن تقلب عليه، وله وزاره وله بطانه وله وله وله، مش عارف دول هيعملوا فيه ايه، وبرضه هو لسه ما يعرفش قلوبهم من ناحيه مين، بس هو ميال. فحصل شد وجذب ولغط في مجلس هرقل. ابو سفيان طلع، عارف بقى لما طلع من عنده لسه ما اسلمش ولا اللي معاه مسلمون، قلت لاصحابي، كلام دي بيقوله ابو سلام امتى؟ ابو سفيان بعد ما ايه؟ بعد ما لا بعد ما اسلم، بعد ما اسلم ذكر سيدنا عبد الله بن عباس. بعد ما خرج قلت لاصحابي حين اخرجنا، لان هو لما هرقل لقى ان في عرب والكتاب ده جاي من عند واحد منهم وهو ميال اللي في الكتاب، وبعدين المملكة أو الحشة أو الملأ بتاعه مش ضمنه، حصل خلاف ودول قاعدين، فلا اطلعوا بره بقى، دول مش تبعنا، يلا اطلعوا بره. فأبو سفيان بيقول لما أخرجنا قلت لأصحابي حين أخرجنا، بيتكلم مع مشركين زيه لسه ما أسلموش، لقد أمر، أمر يعني عظم، أمر من الإمارة والعظمة، لقد أمر، أمر يعني شأ، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، اللي هو مين؟ هو مش هتقول النبي بقى، ومش هتقول برضو يذكر اسمه زي فرعون كده، آمنت أنه إيه؟ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أمر أمر ابن أبي كبشة، ليه؟ ايه اللي بان لك يا ابا سفيان؟ ايه اللي بان لك؟ قال انه يخافه، شوف انه ايه؟ يخافه ملك بني الاصفر، انه يخافه ملك بني الاصفر. ليه بقى؟ لاني هرقل بنفسه قال سيبلغ ملكه ما تحت قدمي، هيوصل هنا، ما كانش في حياته هيوصل هنا، مش في حياته رقل يعني، هيجي ملك ابن أبي كبش هيجي تحت رجلي. فقال يا ده احنا يعني هناك في مكة ولا لهم أي وزن عندنا، ملك بني الأصفر خايف منه، بيقول ملكه هيبلغ تحت قدمي، يبقى نصر بالرعب ولا ما نصرش؟ خلي بالك لسه الرسول ما قتلش، ولسه الجهاد ما اتفرجش، لسه الجهاد ما اتفرجش، يعني في الوقت اللي بيقول ابو سفيان ده لسه الجهاد ما اتفرجش، ولسه ما فيش قتال، ومع ذلك ايه؟ هرقل خايف. هنا بقى سؤال كم طرحوا ابن حجر بيقول ايه؟ وهل اللي هو نصرته بالرعب، وهل هي حاصلة اللي هو النصر بالايه؟ بالرعب. وهل هي حاصلة له على الإطلاق حتى ولو كان وحده؟ أيوة نعم، يعني ممكن النبي ينتصر لوحده. أيوة ينتصر لوحده، نصرته يعني لو دخل في معركة لوحده ينتصر بالرعب لوحده. أيوة لوحده. ولو كان وحده بغير عسكر؟ نعم. وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ قال فيه احتمال. ده مين؟ ابن حجر. انا بقولش لا فيها احتمال، ده انا بقول بكل تأكيد ما فيهاش احتمال. حصل لأمته من بعده، نصرت بليه؟ بالرعب. فيها احتمال؟ لا ما فيهاش احتمال، بكل تأكيد حصل للأمة من بعده، بس تكون الأمة زي ما هو سابها، زي ما سابها تكون. إذا كانت كما تركها تاخد نفس الايه؟ الفضيل. ليه يا اخوانا؟ القرآن لما تيجي تتصفحه وتقرأ السنة تحس ان فعلا لازم الخاصية دي والفضيلة دي تبقى لنا من بعده، لانه لو مش لنا الجهاد يتوقف، الجهاد يتوقف ونخسر كتير. والوعود اللي في القرآن واللي في السنة تؤكد ان هي لنا، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، واضح تنصروا الله، ده بأمر وعد، عفوا وعد، ينصركم، أمرنا حرضنا على نصرته ووعدنا بالإيه؟ إن تنصروا الله ينصركم، وينصرنا بذاته ولا بجنوده؟ ها بذاته ولا بجنوده؟ بجنوده. ايه متتردد في الاجابه ليه؟ خايف من ايه؟ ذاته يعني الله سبحانه وتعالى يلبس ادوات حرب وينزل في وسط الناس؟ طبعا لا، ايه ما في مشكله، تتردد ليه؟ بجنوده سبحانه وتعالى. ومن جنوده الرعب، من جنوده ليه؟ الرعب. وما يعلم جنود ربك الا هو. وهنا الحديث بيقول نصرت بالرعب، يبقى وعد من الله بأن ينصرنا إذا نصرنا. وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقاتل، أن نقاتل، ونقاتل بداية مش دفاعا بس. يقول لك لو حد يلطش فينا نحوش، إنما نحن نخرج نقاتل ونجاهد. لا، ونخرج نقاتل ليه؟ إن حد جه، إن حد جه ضربنا نرد، ده قدرنا الرد. انما ان احنا نقاتل كده لا لا لا لا، ممنوع الكلام ده، انسوا الحاجات دي، ممنوع. والاسلام ما فيهوش كده، ما فيهوش كده ازاي؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين، ناس مفتونه نفسها تسلم، مش عارفين يأدوا شعائر دينهم، مش قادرين يعبدوا ربنا. طائفة السيخ في الهند، هنا هنا هنا المعذبين في الدول اللي بتسمعهم الأقليات، الدول اللي تحت البلاطة زي ما بيقولوا، مش لهاش دعوة بالفقر وغيره، لا دول ما لهاش وجود ودبح ليل ونهار. عشان ايه؟ عشان هم مسلمين بس. دول مش مطلوب من المسلمين كلهم ينصروهم وأمة الإسلام كلها تنصرهم؟ يبقى وقاتلهم حتى لا تكون ايه؟ فتنة. عشان الناس المفتونة دي يبقى عنده قدرة على إظهار الدين وعلى يمارس الدين بتاعه، لا ممنوع. وتذهب وتروح لحده، وخلي بالك كل ده مباح لكل الملل إلا احنا. أي خلي النصارى في أي دولة يحصل لهم مشكلة، هتلاقي الأسطول جاء رايح فين يا عم؟ راح ينصر الإيه؟ الأقليات، الأقليات، أي أقلية يروح ينصروه إلا الأقلية الإيه؟ المسلم. لا احنا بنروحش، ملناش دعوة، مش بلدنا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. معاهم بيعمل لهم ايه؟ بينصرهم بايه؟ بذاته ولا بجنوده؟ لم يحصل صدام، لم يحصل صدام بين جند الله وأولياء الله وأولياء الشيطان. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. يبقى حصل صدام أو ما حصلش، المشرك دايما خواف دايما، لأن الآية هي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. الباء هنا هي باء السبب، ليه فيه رعب؟ عشان هم ايه؟ اشركوا بالله. سنلقي في قلوب الذين كفروا، يبقى جنده ده حتى من غير لقاء كمان الجند موجود سبقك، يعني هو مشرك فعنده رعب قبل انت ما ايه؟ قبل ما تروح له. بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال عز اسمه لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الإيه؟ يا حول ولا قوة. يعني قاتلت ما قتلتش أنت، ومين اللي بيتكلم عن اللي في القلوب؟ رب العالمين اللي خلق القلوب. بيقول يا مسلمون، يا ناس، يا ناس، ده بيخافوا منكم أكثر مما بيخافوا منه سبحانه وتعالى. بيقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلوبهم وعارف هم بيخافوا من مين، منه ولا منكم؟ بيخافوا منكم أكثر منه. شوف عند إيه اللي حوصلنا المستوى الانهزامية والانحطاط. والله سبحانه وتعالى بتقول وانتم حاجة تانية خالص. وسيدنا حمزة لما لقب بإيه كده؟ يعني كان الرسول بيبقشش ولا وما ينطق عن الإيه؟ وما ينطق عن الهوى. هو اللي لقبه أسد الله، ولقب خالد سيف الله. أسد الله، أيوة فعلا أسد بيتحرك ويرعب أعداء الله سبحانه وتعالى. شايل سيف مش شايل سيف، هو أسد يخاف ويرهب. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وربنا سبحانه وتعالى وعدنا كل ده، خلي بالك، يؤكد أن الانتصار بالرعب للأمة بعد إيه؟ بعد النبي. ليه؟ لأن الأمة مطالبة بكل الآيات دي، مطالبة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة مستمرة اليوم القيامة. ما تنسختش. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لأنتم أشد رهبة في، لم تنسخ كل آيات الأمر بالجهاد كلها لم تنسخ. فهذا يؤكد أن هذه الخاصية ليست مرهونة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا والأحاديث ان احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى اختصنا بهذا. شوف أمة موسى عليه السلام لما خرجوا من مصر وقال لهم موسى ايه؟ ادخلوا الايه؟ الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها ايه؟ قوما جبارين. يا ربي فيها نسمع. شوف الرعب ده مش منا، ده ناس مش مسلمة، ناس مش مسلمة اللي هم خايفين منهم دول. ما هم المسلمين اللي مع موسى بس، دول على وجه الأرض في الوقت ده هم المسلمين اللي مع موسى عليه السلام، ما فيش بقى فيش حد تاني. فقولوا إن فيها قوما جبارين. سمعنا إن فيها قوم، ندخل زاد. قال رجلان من القوم ده كله اللي نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون، اثنين بس اللي جوه. قال رجلان من الذين يخافون أو يخافون، يخافون يعني يخافون الله، أو يخافون يعني الناس بتعمل لهم قيمة ووزن يعني الصفوة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لا احنا نخش الباب ده لسه مش قتال يعني يكسروا الباب. ما هو كل زمان القرى والمدن كان بينضرب على أسوار ويركب باب، بابين ثلاثة أربعة، المهم يعني إيه كله يبقى جوه الجدار وفيه باب، ادخلوا عليهم الباب، يعني اضربوا الباب برجلك اكسروا وخش، هيخافوا، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال له بص اسمع بقى من الآخر، إن لن ندخلها إيه أبدا ما داموا فيها، أبدا ما داموا فيها ما ندخلهاش أبدا، فاذهب أنت وربك فقاتل. شفت الفرق بقى؟ عشان كده قال فضلت معايا جندي وهسيبه لكم. نفس الكلام ده حصل في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى العسكر 1000 بتاع المشركين وهو معاه 314 حاجة زي كده، قعد يشاورهم، أغلبهم من الأنصار، قلة قليلة من المهاجرين، والأنصار واخدين معاه عهد واتفاق وبايعة على إن يقتلوا معاه داخل المدينة لو حد جه اعتدى على المدينة، واليهود كذلك لو حد جه اعتدى على المدينة أن قاتل ونقاوم معاه، إنما ده العدو ده بره المدينة لأن الرسول يعلم دي كويس. فقعد يقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، قولوا نعمل إيه، نلتقي مع الناس دول ونخش في صدام معهم ولا نرجع، أشيروا علي. المهاجرون على طول قالوا كلمة واحدة احنا هنقاتل، هو مش قصده المهاجرين، هو قصده الايه الأنصار، أشيروا علي أيها الناس. فتحدث بطلهم وأسدهم وقال يا رسول الله أنت بتعنينا تقصدنا؟ قال نعم. ها قال احنا مش هنقول لك كما قال بنو إسرائيل ليه لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدين، لا لو خط بنا هذا البحر هو البحر الأحمر، هذا لو خط بنا هذا البحر ليه لأني فيه جندي، فيه جندي، فيه رعب هناك وفيه ده قوة إيمان وشجاعة. فكل دي أدلة تؤكد أنه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن الله عز وجل زولي الأرض، زولي الأرض من ضمن المرات التي زويت فيها الأرض صلى الله عليه وسلم، ولما كان يحفر الخندق، يحفر الخندق فصادفتهم كدية يعني حجر صعب لا تأخذ فيه المعاول، المعاول ما تكسروش جامدة، جامد هو على المعاول فؤوس والحاجات دي، فاستدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب أول ضربة وقال إني أرى قصور كذا وأرى قصور كذا، وضرب كمان وأرى كذا وأرى كذا، وهو فين؟ في المدينة وشايف قصور، هو ما سافرش البلاد دي أصلا، حتى مات صلى الله عليه وسلم ما سافر إلى هذه البلاد وما رأها، البلاد هي اللي جات له، زويت له الأرض كده، الله سبحانه وتعالى اداله صورة للأرض مصغرة قدام عينه، شايف القطب الشمالي والقطب الجنوبي وشرق الأرض وغرب الأرض والمملكة دية والمملكة دية وهنا وهنا، كل الأرض قدامه كده صلى الله عليه وسلم. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، مشارقها ومغاربها، ما سافر بطيارة ولا ما سافر بسفن فضاء ولا أي شيء. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، إيه الشاهد من هنا بقى؟ إن أمتي ها سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أمتي يعني أنا هرحل، هيموت صلى الله عليه وسلم، ولما مات الإسلام ما جاش إلا مشارق الأرض والمغرب حتى مات، فعاوز يقول لنا إن الملك بتاعكم يا أمة يا مسلمون هيمتد، كل شبر شفته هيدخلوا ليه الاسلام. طب هيدخل ازاي؟ اذا انتشار، هينتشر ويبقى في جهاد. يجي بقى هنا الجبناء واللي عاوزين يموتوا كل ما هو اسمه جهاد في الاسلام، يقول لك الاسلام انتشر بالتجاره ومش عارف ايه واللي ايه، بس ولا ما انتشرش بالسيف ولا ما فيش سيف ابدا ولا اكراه في الدين. ايه يا عم اللي بتقول ده؟ ايه يا عم ده يا عم؟ والله العظيم لولا السيف ما ينتشر الإسلام أصلا. هو ما حدش بيسلم، وربنا لا يريد ان واحد يسلم والسيف على رقبته، ولا انت بتخوفه بيه، ما هو ربنا ما يريد هذا. لكن لولا ان الإسلام له قوة وشكيمة ما ينتصر. ومن ساعة السيف ما تحط في الجراب وحصل لنا اللي حصل لنا واللي بيحصل لنا ده كله عشان السيف اتحط في الجراب. ما عادش حاجة اسمها سيف، ما عادش في قوة أصلا، ما عادش نصرة للدين. فعلشان كنا دينك بيتها، وهو الديون الدين الآخر أو الملة الأخرى منتشرة ليه أو مش بلاش منتشرة، لها قوة ليه؟ لان في قوه تحميها. نهار ما تتكلم لسانك يتقطع، نهار ما تتكلم تتدمر. اما انت عشان ما تش قادر تدفع فدينك، رسولك يتسب، مصحفك يتقطع، حط عليه وسخه وبراز، تعمل فيه اللي تعمل، اذان يتمنع. انا لسه سامع، ما اعرفش، انا مش متابع الاخبار الالكترونيه دي، واحد يقول له الصبح ده منعوا الاذان في القدس. سمعت حاجه زي كده؟ سمعته؟ وقالوا الناس خرجت تأذن وكله بيأذن بدل ما يمنعوا المؤذن. ها؟ خد بالك لحد كده بلاش أذان بيزعجهم. أي بيخوفوا يا جماعة، ده انتوا دايسين على رقبتنا بالجزم، خايفين مننا برضو. أي لازم نغيظكم. أي غيظنا، لأنتم أشد رهبة. فهو خايف منك، انت عيان خايف منك، مسجون خايف منك، واخد ارضك خايف منك، متك على رقبتك بالبيادة برضو خايف منك، مش عاوزك تقوم، لانه عارف لو شر رجله من عليك هتبقى حاجة تانية. فعلشان كده ضاغط عليك، نصرته بالرعب، لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله سبحانه وتعالى. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان ملك امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، واعطيت الكنزين الاحمر والابيض، وان سالت ربي الا يهلكها بسنه، يهلك الامه يعني بسنه يعني بمجاعه. الحمد لله الامه مش هتجوع حتى تموت، هتجوع على الاسعار تغلى بتاع مش عارف ايه، ازمه هنا ازمه هنا، لكن بتمر وبنكمل بعضينا، لن تهلك، لن تهلك ان شاء الله بمجاعه. والا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضاتهم. ربنا سبحانه وتعالى أعطاها برضو رسول ماشي، يعني ما فيش حد هيهلك الأمة إلا أولاد الأمة. أولاد الأمة لا يهود هيهلكونا ولا نصارى، إحنا بخيبتنا وإحنا بجهلنا وحمقتنا إلا هيهلك بعضنا بعض. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيت أمتك أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة بمجاعة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. خلاص دي لنا ولله الحمد. يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني لو كل في الدنيا كلهم حلف الأطلنط وحلف ورس والأحلاف اللي سمعت كلهم اتجمعوا علينا مش هيبيدوا الأمة ولله الحمد. ها؟ ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطاره، حتى يكون، هي دي المصيبة بقى، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. المصيبة هتبقى فينا احنا مش من بره، كلها هتبقى فينا. فالشاهد يا اخواني كل دي هذه أدلة تؤكد ان الانتصار بالرعب باقي في الايه، في الأمة، ولن يرحل مع رسول الله. يعني قال فضلته على الأنبياء ماشي، يعني هو أول واحد خدي، ما كانش موجودة عند سيدنا موسى، وده من الأنبياء اللي هم يعني قريبين منه وكان مفروض عليه الجهاد والقتال، ما كانش عنده الخاصية دي، بدليل إن بيقول لقومه في الآخر قالوا اذهب أنت وربك إيه، لا ما حصلش دي معاه. فهنا بيقول بقى فضلت على الأنبياء بكذا، يبقى أنا خدي دي إن إيه الرعب جند من جنود الله سبحانه وتعالى يعزز به أولياءه. إذ يوحي ربك، أيضا من الأدلة، إلى الملائكة أني معكم، ها، فثبتوا الذين إيه آمنوا في زمن النبي ولا مطلقة؟ مطلق. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وعد هو، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. من مظاهر إلقاء الرعب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتصر بدون قتال، بدون قتال. وبرضو احنا والله العظيم قال رب العزة وان يقاتلوكم حتى لو حصل قتال وان يقاتلوكم ها يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ثم لا وان يقاتلوكم لو حصل لقاء وبيولي. خلي بالك انت ممكن تولي دبرك بس متحرفا، جزاكم خير، متحرفا لقتال او متيه. لا، هو مش بيولي دبره متحرف ولا متحيز، ده هربان خاف يجري. ولذلك في احد بعد، شوف في احد يعني المسلمون ما انتصروش وما انهزموش، ما انتصروش وايه وما انهزموش، لا ما انهزموش، لان الهزيمه تقتضي ان يتاخد منهم اسرى ويتاخد منهم كذا ويتاخد منهم كذا، والمنهزم هو اللي بيفر ويجري ويسيب ارض المعركه اولا. لا بالعكس، ده الرسول هو اللي فضل فيها وهم مشوا وفضل فيها الرسول، وكرر وحب يكرر الهجوم تاني صلى الله عليه وسلم، هم اللي مشوا. عارف بعد ما مشوا اشوف الرعب بقى اللي حصل لهم كمان بعد ما مشوا، سارعوا قذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب في غزوة أحد، انتصروا حسب زعمهم على ان هم ما اتخذش منهم غنائم وما اتخذش منهم أسرى، سارعوا هم اللي سابوا أرض المعركة ومشوا الأول. بعد ما مشوا وهم في الطريق راجعين مكة يقولوا ايه؟ بئس ما صنعنا. ايه اللي احنا عملناه بقى؟ بئس ما صنعنا. خلي بالك هم ابو سفيان لم فلوس من ساعه غزوه بدر لحد احنا عمال يلم فلوس، حتى فلوس القافله اللي نجا بها من الشام حصرها اصدر رصدها للايه؟ لقتال المسلمين، ولم فلوس كمان. جه عملوا ايه؟ حصل صدام مع المسلمين ومشيوا ولا حاجه، ما خلصوش على المسلمين كانوا ناويين. فقالوا ايه بقى؟ قالوا بئس ما صنعت، قتلناهم حتى لم يبق منهم إلا الشريد، يعني اللي هو بعيد يعني عن المعسكر، ثم تركناهم ورجعنا، يعني ثم تركناهم ارجعوا، بيقولوا لبعضهم تعالوا نرجع لهم ثاني، ارجعوا فاستأصلوهم، ارجعوا نرجع لهم، احنا قتلناهم وما عملناش حاجة ورجعنا وما خلصناش عليهم، هم برضو هم ارجعوا فاستأصلوهم. ولما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب وخافوا وكملوا على إيه؟ على مكة. هنا في الحالة دي مفيش أصلا صدام. يقول ابن كثير في تفسير قوله تبارك وتعالى وأخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لإيه؟ الكفروا أهل الكتاب دول هم بنو النضير، بنو النضير، حتى صورة الحشر بتسمى بصورة بني النضير من ضمن أسمائها. يعني الرسول عليه السلام كان سببها ايه باختصار كده؟ راح يقول لهم يا يهود، لان في حلف بينه وبينهم، ساعدوني في دية رجل قتل خطأ، احد اصحابي قتله خطأ، عمرو بن أمية الضمري كان قتل واحد من المشركين خطأ، ما يعرفش ان في عهد بينه وبين الرسول عليه السلام وقتله. فهنا الاسلام عد واحد، احنا غلطنا وقتلنا ندفع ديته، طالما هو واخد عهد وامان ندفع ديته. يعني مثلا لو سائح واخد تأشير الدخول واتقتل تندفع له الدية مثلا، يعني ليه؟ لانه واخد عهد وامان، ولي الامر اداله تأشير اخش البلد، دخل البلد قتلته تدفع ديته، ده مش على الاسلام، مالكش دعوه، هو مع عهد الدخول خلاص، انما بقى ما في حرب وما فيش عهد والكلام ده كله ماشي. المهم عمرو بن اميه الضمري قتل واحدا من هؤلاء اللي معاه عهد وامان من الرسول عليه السلام وهو ما يعرفش، فالرسول هيدفع الديه، الديه مبلغ كبير ومش موجود كله مع الرسول، راح عند اليهود يجيب ايه؟ يساعدوه يسلفوه دو قرشين عشان ايه؟ يدفع الديه. فقال له اقعد هنا قبل ما نلملك او نجيب لك الايه الدي. قعد جنب الجدار قالوا حلو بقى قعد جنب الجدار هو وحلو وجاهز نعمل في ايه. قال واحد يطلع فوق وطبعا ما كانش فيه مكان طحين وما كانش فيه افران ولا بياكلوا بالعيش عن طريق النت لا ده كانوا بيطحنوا ايه. فقالوا ياخد فلقه رحايا ويطلع ايه تنزل على دماغه كده وكل شيء ايه يخلص واضح. ها اللي بيعمل في رسولك كده اللي رسول ما اذاهوش في حاجه اصلا هيعمل فيك انت ايه؟ يعني هو بيعمل في الرسول كده امال هيعمل فيك انت ايه؟ ده مش هيرمي فوقك رحايا ده يرمي فوقك نبال. وان لقى الموضوع مش محتاج نبال يرمي بقى كل جميع انواع الميكروبات اسمها الحرب الجرثوميه مش كده؟ الحرب الجرثوميه وكل بقى اللي مش بتسمع عنه بقى الهرمونات والسرطانات كل اللي هيخطر على بالك واللي مش هيخطر اصلا هيديهولك. فخلى بعضهم الى بعض وقالوا انكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحاله او على حاله هذه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب جدار فصعد عمرو ابن جحاش ابن كعب ليلقي عليه صخره واطلع الله سبحانه وتعالى رسوله على ما ارادوا فقام وخرج الى المدينة ثم صار اليهم حتى نزل بهم. الرسول عدها كده الله. طب هم رابوا الراحة ملحقوش فكروا خططوا فضل التنفيذ عشان تعرف دينك عزيز قد ايه ومكانك مش تستنى لما تنضرب لا افكار عدوك تقراها وتتبع اخباره. غزوة تبوك غزوة العصرة وكان حد جه من بلاد الروم يضرب النبي هو بلغوا ان هم ايه عاوزين يجوا بلغوا ان هم عاوزين يجوا قال انا اروح لهم الاول انا استنى لما يجوا انا اروح لهم عشان تعرف قد ايه انت عزيز ودينك عزيز ومكانك في العالم ده عزيز عالي جدا. مش تقول لي لما انضرب ابقى ارد لا هنا ما عملوش حاجه. طب ما كان يقول ادوهم فرصه يمكن يتوبوا وزي ما ربنا سبحانه وتعالى اطلعوا على الخطه اكيد عارف فلان وفلان. وحتى بيقول لك عمرو اهو ده الاسم كمان اهو عمرو ابن جحاش ابن كعب. طب تعالى يا عمرو انت بتعمل كده ليه يا عمرو؟ معلش يا رسول الله اول مره واخر مره حقك عليا يا رسول. هات راسك مبوس يا رسول والله ما هعملها كده تاني. خلاص يا عمرو روح عفى الله عما سالف. ها اكن عمرو ده اليهودي ده هيعرف عفى الله عما سالف؟ لا حبيبي هيشوف لك احسن منها هيفكر لك في احكم منها. دي فلتت منه هيفكر لك في ايه بدليل قصه الايه الشاهي المسمومه. تعملي كده ليه يا ست انت؟ قالت له ان كنت صادق ونبي هتعرف يبقى مش هيضرك الايه؟ مش هتاكل. ولو كنت كاذب يبقى ايه؟ سلاح منها. هي قتلت بس قتلت قصاصا عشان الصحابي اللي قتل. الشاهد هنا الرسول بقى مش قال لهم يلا خلاص عفى الله عنه لا تعالوا انتوا كده بتفكروا في الخلاص مني. يبقى ان كانت المحاوله دي فشلت او كشفت اكيد في دماغتكم مئات الايه المحاولات وده شيء معروف والقران قال لنا عليه. على طول راح المدينه جاب الجيش وجه مفيش تفاهم. طب جاب الجيش ليه؟ يأدبهم ده ما عملوش حاجه لسه لا يأدبهم. وخصوصا ان في عهد وميثاق بينه وبينهم ففي صحيفه مكتوبه في دستور مكتوب للمدينه احنا وانتوا ايد واحده انتوا على دينكم واحنا على ديننا بس ايد واحده احنا الاثنين اي حد يعتدي عليكم علينا نقف مع بعض. يعني لو في اعتداء جاي على اليهود او اليهود اتقابوا على بعضهم الرسول يتدخل. لو في حد جاي اليهود غيظينه من خارج الجزيره وجاي يؤدب اليهود في المدينه الرسول يتدخل لان في عهد طالما انتم معانا في المدينه يبقى اللي هيعتدي عليكم وعلينا نقف ايه احنا قاعدين في المكان ده مع بعضين، لا يخش المدينة دي قتلنا نقف كلنا معه. فطبعا ده كله ايه اتهد. فعاد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فلما أطلع الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على ما أراد الخبثاء من يهود بني النضير على أنهم يريدوا اغتياله والخلاص منه صلوات الله وسلامه عليه، خرج إلى المدينة ثم سار إليهم حتى نزل بهم، جاب الجيش ورجع، تحصنوا بالحصون لأنه هو لا يقاتلنكم جميعا إلا تبلي، عشان في إيه رعب، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، إلا في قرى محصنة محصنة، شو بقى يضربك من خلف الحصون ومن خلف الجدر وكلام لكم. تحصنوا في الحصون فآمر، طبعا اللي متحصن ده طبعا عاملين حسابه معهم أكل ومعهم سلاح ومعهم وعاملين حسابه ممكن الحصار ده يطول 6 أشهر ماشي، عاملين حسابهم وفي مخازن ومستودعات وفيه وعلاج وحاجات كتير، حصار بقى حرب، فعاملين حسابهم لكل هذا. يعمل ايه الرسول عليه السلام؟ في بعض النخل كده محاوط الايه الحي بني النضير، هما جوه الحصون، امر الرسول بقطع بعض النخيل كده وولح فيه، طبعا في نار مدخنه، طبعا الحاجات دي بتخش الحصن وتمشي فوق يعني مش تمسك الدخان. امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها. ظل الحصار بقى 6 سنين 6 أسابيع 6 أشهر 6 أيام بس 6 أيام ما حصلش صلام، يعني لقاء كده وسيف قبل سيف وضرب، لا هم حسوا ان جه دخل الحصون واستعدوا بقى على ان اللي يخش عندنا ايه هنقتله وبس، ويبقى هم في مأمن وانت في خطر، يضرب من بره بالنبل زي ما تصادف، او ان كان عندهم منجنيق اللي هو يعتبر عندنا زي المدفعيه الثقيله كده، حاجه حجاره تطلع لك من ورا الحصن تلاقيها واقع عليك. اكيد طبعا الخيول والحاجات دي بتاع الحرب بيبقى لها صوت، يبقى عارفين الجيش من الناحيه دي وحيد هنا وهنا وهنا، تلاقي حجر طالع لك من ايه من جوه مثلا، قذائف كده جايه لك من جوه. بس لا العكس بقى هو الصحيح، نخل بيتقطع ويتولع فيه، وست ايام بس اللي الرسول عليه الصلاه والسلام حصرهم فيها. الجندي بقى اللي ملوش دعوه بالحيص دخل ولا ما بيدخلش؟ دخل، ما هو جندي ده ما تعرفش تقتلش في القلب، في القلب. وقذف في قلوبهم الرعب. اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أول الحشر كأنهم رايحين أرض المحشر لأول مرة. ما هو ناس تهاجر وتسيب وطنها وتمشي كده ومطرحين في اتجاه أرض المحشر بلاد الشام، لأن في جزء منهم راح خيبر وجزء تاني راح فين؟ ما هي بلاد الشام دي ما هي أرض المحشر، يبقى دي اسمه الأول الإيه؟ كأنهم بيتحشروا الحشر الأولي، وبعدين بقى الحشر الثاني اللي هو حشر القيامة. لأول الحشر ما ظننتم أن إيه؟ أن يخرجوا، ما معقول الحصون ها والأسلحة النووية والغواصات واللي والمدرعات وأسلحة وطيارات بدون طيار، يا سلام بدون طيار هيجي لك ويضربك من غيره وهو قاعد مكانه وبالرموت واللي ما ظننتم أن إيه؟ هنا بقى دلوقتي لما الناس دي دول ما ظننتم أن ينهزموا، صح ولا مش صح؟ ما يخرجوا هم ما بيخرجوش، ما ظننتم ان ينهزموا ها؟ وظنوا انهم مانعتهم حصونهم، الحصون دي ممكن تبقى جدر صماء زي كده، او مانعتهم حصونهم يعني خططهم او التكتيك العسكري بتاعهم او الخطط او الحاجات الالكترونيه، مش بقول لك مثلا في مش عارف صواريخ مضاده للصواريخ وحاجات كده، بص لاقي هو جاي قبل ما يجي عندك وكله ايه، هو طلع ايه فجروا وانقضى عليه، اهو دي برضو اسمها ايه حصون، وظنوا انهم مانعتهم ايه حصونهم من الله، ما هو دي برضو حصن. وانت فاهم الحصن لازم يكون حذر؟ لا، الحصن لا، يبقى عندك صواريخ مضاده للصواريخ، هو جاي قبل ما يوصل عندك يكون هو مضرب في الهواء فرتك في الهواء، ما هو ده حصن. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، ايه اللي حصل بقى؟ فاتاهم الله من حيث ايه لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا ايه. طب قول الابصار دول ما استمر معانا فاعتبروا، يبقى برضو الرعب هيبقى برضو ايه معانا، مش كده؟ مش هيمشي مع الرسول وبس، يعني مش هو اللي هينصر بالرعب ومن ساعة ما دفناه الجندي ده اندفن مع الرسول، لا، جند الرعب ما اندفنش مع الرسول، جند الرعب موجود ليوم الدين، بس بشرط يكون المسلمون اللي هم الرسول سابهم عشان الجندي ايه ينزل لهم. حصرهم ستية فقذف الله في قلوبهم الرعب. طب نعمل ايه بقى؟ مفيش واحد ضرب بنبلة ولا بسيف. سألوا رسول الله ان يجليهم، قال له بصوا بقى ما تسيبنا نروح لحالنا، سيبنا نمشي، ان يجليهم ولا نزعلك ولا تزعلنا، خلاص سيبنا، ارض الله واسعه ولا تقتلنا ولا حاجه، ان يجليهم. طيب وهتاخدوا ايه معاكم؟ قالوا هناخد، خلي بالك قالوا له حاجه يعني يغروه بحيث ان هو يعني ما يعترضش، قالوا هناخد كل حاجه نقدر نحطها على الابل ما عدا السلاح، لان لو جابوا له سوره السلاح جايز ما يوافقش، ده كلامهم هم. سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يجليهم ويكف عن دمائهم، ده طلباتهم، على ان لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح. الرسول واحد صلى الله عليه وسلم ماشي. طيب يعملوا إيه بقى؟ هيحط على الجمل إيه؟ طبعا أي كنوز عنده، أي حاجة غالية عنده يحطها. طب والجمل لسه يقدر يشيل، يتبط لفت حواليه كده يلاقي عرقين خشب حلوين، زان مثلا أو أرو، معرفش كان خشب ومنها كان إيه، يلاقي سقف الباب مثلا حلو، الباب شكله حلو عاشق ومعشوق، يقوم هادد البتاع شدد الخشب ويحط على الجمل، طول ما الجمل يقدر يشيل يحط ويجربه مثلا يقومه كده انقام، طب ابرك تاني ابرك حط لك كمان شويه، ما احنا مش جايين تاني هنا بعد، هنسيب الدنيا ونمشي، الا ما حملت ايه حملت الابل دي الا السلاح. وزي شوف القرآن بيقول ايه، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وخلي بالك الجمال اللي حملت اكيد كانت بتخضع للتفتيش، اكيد الرسول اصدر اوامر للصحابة فتشوا الجمال دي، اللي تلاقوا معاه سلاح رجعوه، يعني سيف سينجا مثلا او قرن غزال او بتاع، اي ما هي دي اللي كانت موجود دلوقتي، او نبل او بتاع او رمح، اللي تلاقوا مش حاطط سلاح عليه رجعوه، انما حط اي حاجه تانية ماشي، جلد خشب بخور تمور السمنه اي حاجه ماشي، الا اللي يقدر الجمل يشيله ما عدا الايه السلاح. وراحوا فين؟ في منهم فريق راح على خيبر، لان خيبر دي كانت حدود خارج حدود المدينه كلها، الاحياء دي بني النضير وبني قينقاع وبني قريظه كانوا داخل المدينه، خيبر كانت بره المدينه خالص. فراحوا في فريق منهم راح لخيبر، وفريق منهم ايه ساب المنطقه خالص وقال نروح الشام ومش هنعيش في الايه في البلاد دي. هذا يا اخواني هو جند الرعب الذي فضل الله به نبيكم على كل الانبياء قبله وفضلكم به. وقلت لكم ان هذا الجندي لم يدفن مع النبي، ليه؟ لان الايات والاحاديث بتقول لنا لابد تستمروا ولابد تنشروا دين الله في الارض، ولابد وإن ربنا معكم هتنصروه هينصركم، ونصرته ليست بذاته وإنما بجنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ومن أعظم جنوده الرعب. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا في حياة النبي وبعد حياة النبي، فثبتوا الذين آمنوا، أنتوا يا ملائكة ثبتوا المؤمنين، وأنا علي مين؟ ها؟ فثبتوا الذين آمنوا سألقي، يبقى نسب الرعب هنا يعني مين اللي هيلقيه؟ مش الملائكة، مش الملائكة، لا الملائكة مش هي اللي تلقي الرعب، الله سبحانه وتعالى بيقول الملائكة أنتوا عليكم المؤمنين ثبتوه، ثبتوا المؤمنين، وأنا علي مين؟ المشركين، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وده اللي كان برضو في بني قريظة، جبريل عليه السلام بني قريظة كان بعد الأحزاب على طول، فاكرين لما حصل خيانة منهم للرسول عليه الصلاة والسلام، بدل ما يبقوا معاه كانوا ضده، وسربوا أخبار للمشركين ووقفوا مع المشركين ضد النبي بس مش في الظاهر، وأمرهم انكشف. فالرسول عليه السلام روح بعد غزوة الأحزاب علشان يغتسل ويرتاح، فإذا بجبريل جه يقول له انت حط وضعت السلاح؟ قال له وضعنا السلاح. قال له احنا ما وضعناهوش، الملائكة زي ما هي لسه شدة طوارئ، في حالة طوارئ قصوى عند الملائكة، الحقني او حصلني اني ذاهب، هكذا يقول جبريل صلى الله عليه وسلم، اني ذاهب ازلزل الارض بهم، حصلني على بني قريظة، انا سبقك على هناك هروح ازلزل الارض بهم. ده مين اللي بقول له؟ جبريل، ومعاه معسكر، معاه مجموعة من الملائكة وماشي، حتى لدرجة ان هم كانوا متجسدين في صورة بشر وركبين خيول عادي ومشيين في أزقة المدينة وعاملين غبرة وعفرة كده، والرسول عليه السلام لما كان يسأل قالوا له آه في مجموعة مش من هنا كده، وخد هذا الطريق، وحرض الصحابة على سرعة المسير، ألا يصلين أحدكم العصر إلا فين؟ في بني قريظة، لأن جبريل سبق وقال له الحقني حصلني على هناك، أنا هروح أزلزل الأرض بهم، حصلني على هناك. إذن يا أخوانا هذه الفضيلة التي فضل الله بها نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهو أن نصره بالرعب مسيرة شهر، هذه الفضيلة ثابتة للأمة إلى يوم الدين، بس في شرط تكون الأمة كما أراد الله سبحانه وتعالى. وأحذر مما ورد في الحديث، حديث ثوبان اللي هو إن الله زاولي الأرض، إن في آخر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ حتى يكون بعضهم هو إيه؟ يهلك بعضا ويسبي بعضهم إيه؟ بعضا. إحنا بقى طبعا مش قادرين نقاوم، فنعمل إيه؟ يوقعون في بعض فبنقع، يوقعون في بعض بنقع. لا يا إخوانا، طبعا الرسول قال الكلام ده مش من باب إن هو لازم يحصل، لا هو هيحصل آما بس مش بيدنا، مش بيدنا، يعني يقتل بعضهم بعضا هيحصل في الأمة، يسبي بعضهم بعضا بيحصل في الأمة، بس مش بإيدك، بإيد حد تاني ماشي، واحد ضعيف الإيمان ماشي، واحد مش فارقة معاه دنيا وآخرة برضو ماشي، إنما مش أنت. لأن إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالإيه؟ فالقاتل والمقتول في النار. قالوا طب القاتل عرفنا أنه ظالم، طب المقتول المقتول حريص على قتل إيه؟ أما هو مسك السيف ليه وبيواجهه ليه؟ ما كان حريص عليه، بس هو بدل ما يتقتل اتقتل، فهم الاثنين النية واحدة، النية واحدة. فيا اخوانا لازم نعرف ان مكاننا فوق مكان الريادة والسيادة والقيادة، وان ربنا سبحانه وتعالى معززنا ومعانا ونصرنا، بس بقى ما لهاش حرب بيننا احنا بقى وننتصر على بقى، وكل واحد بقى يأول بقى ويحصل فتنة، وكل واحد بيقول ده ربي معايا واللي أنا بقتلهم دول هم الوحشين، لا، وتبقى أصلا الملحمة فين؟ في الفتنة، لا، إنما كلام كل ده على إني نصرت بالرعب معسكر إسلام ضد معسكر إيه؟ كفر.